إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ومحى الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عز وجل عباد الله، واشكروه على ما من به عليكم من نعمة الإيمان والإسلام، فإنه بالشكر تزداد النعم، وبحسن التصرف فيها تتمحض المنن، أما عدم شكرها وكفرها فذلك سبب زوالها ومعول هدمها. قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نسأل الله العفو والعافية. أيها المسلمون، التكبير هو التعظيم لله تعالى المعبود بحق والإجلال له عز وجل. والتكبير الله أكبر الله أكبر إيمان على إيمان. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعدنا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا، فشرع لمن تلبس بالارتفاع أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله. ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق فيشرع فيه التسبيح، لأن التسبيح من أسباب الفرج. والحق أن التكبير يدخل في مقام الإسلام ظاهرا مع رفع الأذان وإقامة الصلاة، ويدخل في مقام الإيمان باطنا لأن في التكبير سرا يستقر بالقلوب التي تتعلق بعلام الغيوب، ويدخل في مقام الإحسان مشاهدة قلبية، لأن التكبير عبادة يتعبد العبد بها ربه عز وجل، فيحقق بالتكبير معنى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا ريب أن عبادة ذكر الله تعالى بالتكبير لها فضل عظيم، فإن العبد إذا قال الله أكبر الله أكبر صغرت الدنيا عنده، وتعلق قلبه بربه العظيم الذي يراه حين يقوم وتقلبه في الساجدين. إن التكبير كلمة تحمل في مبناها ومعناها كل معاني العظمة لله تعالى، ولا ينازعه فيها أحد من خلقه. ففي الحديث القدسي الذي رواه الإمام أبو داود وصححه الألباني رحمهم الله تعالى قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هما مفتاح الإسلام، فمن نطق بهما فقد دخل في دين الإسلام. لتأتي الصلاة الركن الثاني العملي من أركان الإسلام الخمسة، ليكون الأذان مستهلاً بالتكبير الله أكبر الله أكبر. إن فضل التكبير إخواني عظيم، وعند سماعه تفر الشياطين، وهو ذكر تعظيم لله عز وجل تنطق به ألسنة الخلق في كل لحظة، ليظل المسلم عبداً لربه شديداً على عدوه من شياطين الإنس والجن. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. هذه الأيام إخواني بدأت اليوم، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وذكر الله تعالى منزلة من منازل هذه الدار يتزود بها الأتقياء، زين الله سبحانه وتعالى بها ألسنة الذاكرين، كما زين بالنور أبصار الناظرين، به تستجلب النعم، وبمثله تدفع النقم، وهو قوت القلوب، وقرة العيون، وسرور النفوس، وروح الحياة، وحياة الأرواح. فما أشد حاجة العباد إليه، وما أعظم أثره في حياتهم، لذلك لا يستغني عنه المسلم بحال من الأحوال. يقول ربنا تبارك وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وبعد أداء صلاة الجمعة يوصينا ربنا تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي مناسك الحج يأتي الأمر بذكر الله في ثنايا أعمال الحجيج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي الجهاد في سبيل الله وحال ملاقاة الأعداء يأمر الله تعالى بالثبات والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي هذه الأيام نعيش العشر الأوائل من ذي الحجة، وهذه الأيام أرفع الأيام قدرا، وهو موسم عظيم من مواسم الطاعات. يقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني عشر ذي الحج أو الحجة في قول أكثر المفسرين. ومن فضل هذه الأيام المباركة أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى مما سواها من الأيام، ولأهميتها أقسم الحق سبحانه وتعالى بها في قوله: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم: هي عشر ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا، كما جاء في صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في فضل هذه الأيام: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، أي عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. إن المسلمين في هذه الأيام صنفان: الحجاج الذين استطاعوا إلى الحج سبيلا وهم يؤدون مناسك الحج في أعظم نسك، هذا الصنف الأول. وأما الصنف الثاني فهم الذين لم يتيسر لهم الحج من المسلمين في سائر البلدان، أمثالنا فهؤلاء عليهم بخير الأعمال وأزكاها عند الله، وهو ذكر الله. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ اسمع: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. وكفى بذكر الله شرفا واستجلابا واستمطارا لرحمة الله ونصره وتوفيقه. فإذا تعالت الحناجر بالتكبير فإن الأرواح تطير إلى خالقها، والجوارح تستقيم في سلوكها، فيتحقق نصر المكبرين على الكافرين بالله العظيم من الإنس والجن أجمعين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله الذي كتب علينا الإحسان ونهانا عن الفجور والفسوق والعصيان، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الكريم المنان، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم النبي المصطفى العدنان. اللهم صل وسلم وبارك صلاة دائمة تشفع لصاحبها يوم العرض على الملك الديان. أما بعد، إخوة العقيدة، روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما وجزاهم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا الحديث فيه تأكيد روابط الإخوة الإيمانية وأواصر الحب في الله تعالى، تلك الأخوة تعتبر أقوى من أخوة النسب. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وروى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث بيان احتياج المسلمين إلى الائتلاف والاعتصام والتآخي، فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، يرى بأعينهم ويتقوى بقوتهم ويستنير ببصيرتهم. ولذا طلب موسى عليه السلام من ربه أن يعينه بأخيه هارون عليه السلام، ففي الآية الكريمة: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، وقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولأجل هذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وأصلح ما كان بين الأوس والخزرج من رواسب الجاهلية، وذلك لضمان السلامة للمجتمع من الداخل. قوله: لا يظلمه، فيه النهي عن الظلم. قوله: لا يسلمه، فيه إشارة إلى نصرة المظلومين والضعفاء، أي لا يترك نصرتهم مع القدرة. وعجيب ما نراه في هذا الزمان من خذلان الأخ والصديق وتكالب ملة الكفر عموما على غزة وأهلها، حتى صدق فيهم وفينا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني، قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، فمن قبلة يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم. لماذا؟ اسمع السبب: لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. وهذا هو حالنا والله المستعان. تفرقنا وخذل بعضنا بعضا، وأخذت الدنيا مكانها في قلوبنا وتربعت، وعاش الكثير منا في دائرة ذاته ونسي أخاه وأمته، فاستفرد بنا عدونا واحدا تلو الآخر دون أن نتعظ ونأخذ العبرة. يا دار غزة بالدماء تكلمي، يا دار غزة بالدماء تكلمي، وعمي صباحا دار غزة واسلمي. العلج فيك النتن وأذنابه، العلج فيك غدا يمور بجيشه قمعا وتقتيلا وسفكا للدم. إخوان خنزير وقرد وصفهم قد جاء في آي الكتاب المحكم. يا ويح قلبي، يا ويح قلبي من ضمير نائم في أمة ملئت بقوم نوم. ماذا أصاب رجالنا في مقتل، ماذا أصاب رجالنا في مقتل فغدوا كأسراب الحمام الهائم. نسأل الله العظيم أن ينصر إخواننا في غزة. اللهم اجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم، اللهم أمددهم بجند من عندك، اللهم وفق من أعانهم واخذل من خذلهم وتآمر عليهم. قال الناظم جزاه الله خيرا: الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير، وارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفق لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود ومن ولاهم، اللهم عليك باليهود ومن يسر أمرهم، اللهم عليك باليهود ومن أطعمهم، اللهم عليك باليهود ومن دافع عنهم، اللهم عليك باليهود ومن رضي فعلهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين المستضعفين في غزة وفي كل فلسطين وفي كل مكان يذكر فيه اسمك العظيم. اللهم احفظنا من كل سوء وبلاء، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ شبابنا واهدهم إلى طريقك المستقيم. اللهم اجعلهم ذخرا للبلاد ومفخرة للعباد. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم نفس كربة المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا وسدد إلى الخير ألسنتنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة النافعة التي تعينهم على الخير وتهديهم إليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.